ما قالش ويل للقتلة، ويل للسفاكين، ويل لأصحاب الفحشاء، ويل يعني طلعت من ويل ده ممكن يجيب لك حاجة الناس يظنونها تافهة. المطففين، من هم المطففون؟ التخفيف الزيادة اليسيرة لأنها من طف الصاع أو طف الكي، ساعة ما تاخد تملاه كده وبعد ذلك تحط كده تقوم تخونك إيدك اللي بتصب فما تملاهش الأكل يقوم يطف كده ويجي على الجوانب تقوم تكف إيدك. فإذا فالتخفيف الشيء النذر اليسير يجيب لي في عنفه وقوته، وبعد ذلك يجيب للمطففين شيء بسيط ده. نعم قالت لأن ده يدل على حقارة النفس وأنها تلتمس الغنى وتلتمس الجاه من الشيء التافه، وإذا كانت تكترئ في الشيء التافه فاكتراؤها على الشيء الأكثر منه يبقى أقوى. أن مدام نفس بنأت إلى هذه الحالة وعايزة تأخذ من بالشيء البسيط اليسير ده يبقى من باب أولى الشيء الآخر.